سمحت الشيخ، هل تتفضلون بالتحديد الشرعي للحية؟ بين أهل العلم أن اللحية ما نبت على الحدين والذقن، هذه اللحية ما نبت على الحدين والذقن يقال لحية. أما ما ينبت على الحلق فليس باللحية، وهكذا ما فوق العظم المحاج للأذن هذا تبع الرأس ليس من اللحية. إنما اللحية ما نبت على الحدين تحت العظم الذي يحاج الأذن أو على الذقن الذي هو معروف، وهكذا ما ينبت حتى الشفة السفلى ويقال لها العنفقة من اللحية. من اللحية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أخذ ما كان من تحت اللحية من جهة الحلق، ما كان على الحلق ليس من اللحية. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.